الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، فنحن أمة لا تعرف اليأس، أمة الحبيب البشير النذير صلى الله عليه وسلم، القائل عن نفسه يوم القيامة: وأبشرهم إذا أيسوا، صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة لا تعرف اليأس ولا تعرف القنوط. فالله عز وجل يقول في سورة يوسف: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل وعلا في سورة الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالكفار والضلال هم الذين يوصفون باليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. قال جل وعلا في سورة العنكبوت: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أيها المسلمون عباد الله، إن اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله مرض من أمراض القلوب يتناقض مع الإيمان، يتناقض مع التوحيد. مرض من أمراض القلوب يتناقض مع الإيمان ومع اليقين ومع التوكل ومع الإنابة ومع التوبة ومع الثقة فيما عند الله ومع حسن الظن بالله ومع التفاؤل ومع الأخذ بالأسباب. مرض خطير، مرض خبيث. اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله مرض من أمراض القلوب يتناقض والإيمان يتناقض مع الإيمان بالله، يتناقض مع توحيد الله، يتناقض مع الثقة فيما عند الله، يتناقض مع حسن الظن بالله، يتناقض مع التفاؤل، يتناقض مع الأخذ بالأسباب. اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله يأخذ اليائس القانط إلى استضياق رحمة الله الواسعة، اليائس القانط استضيق رحمة الله الواسعة واستصغر نعمة الله السابغة الظاهرة والباطنة واستحكم فضل الله العظيم. والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. لكل شيء، حاشا لله أن يكون هذا مراد الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لكل شيء، هذا ما يفهمه العام وبالأخص المتواكلون. الذين يتكلون على رحمة الله ويسيئون العمل. إنهم أيضا أساءوا الظن بالله، ولو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا له العمل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فكن كذلك يا من ترجو رحمة الله، فلن ينل رحمة الله إلا من اتبع رسول الله اتباعا حقيقيا، اعتقادا وقولا وعملا، اتباعا حقيقيا قولا وعملا قولا وفعلا. كان من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، لم يكن مدعيا. فكثير من الناس يدعون ادعاء أنهم من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحبيب صلى الله عليه وسلم منهم ومن أفعالهم براء. يقول لهم يوم القيامة سحقا سحقا. فيا من ترجو رحمة الله كن كذلك حتى تسعك رحمة الله وتكن من الذين اختصهم الله بها، الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول. لكن الخالق اليائس استضيق هذه الرحمة، بل إن الخالق اليائس منكر أصلا لرحمة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في البخاري ومسلم بسنديهما: إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. إبليس نفسه نعوذ بالله من همزه ونفخه ونفسه وموتته، إبليس نفسه يستشرف لرحمة الله عز وجل حينما يراها يوم القيامة، حينما يرى رحمة الله يظن أنه سينالها. فلو يعلم الكافر، الكافر الذي عبد غير الله بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. هذه الرحمة التي نتراحم بها فيما بيننا هي جزء من 100 جزء حتى الدابة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بمكروه أو بأذى. جزء من 100 جزء. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعامل به فيما بيننا فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. لكن اليائسين القانطين لم يعرفوا ذلك ولم يصدقوا به، قادهم اليأس والقنوط إلى الإصرار، الإصرار على ارتكاب المعاصي وفعل المخازي. اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله قادهم، اليائسين القانطين قادهم إلى الإصرار، عندهم إصرار على ارتكاب المعاصي وإصرار على فعل المخازي وإصرار على الاستسلام السلبي للواقع السلبي، قادهم إلى الهزيمة النكراء. اليائس القانط مهزوم في كل ميدان، مهزوم مع عدوه، مع نفسه، مع شيطانه، مع هواه، إلهه، إلهه، صنمه في قلبه، لا مهزوم أمامه لا يستطيع أن يخالف. إلهه هواه. فاليأس القانط مهزوم، مهزوم في كل ميدان، قاده اليأس والقنوط إليه. ضعف العزيمة، ضعف الهمة، إلى التواكل، إلى التخاذل، إلى الانحراف، إلى التفريط، إلى سوء الظن بالله والعياذ بالله. لقد كشف القرآن الكريم عن نفسية أولئك المرضى الأنانيين الذين لا يحبون إلا أنفسهم ولا يبحثون إلا عن مصالحهم الخاصة ومصالحهم فقط. كشف القرآن الكريم عن نفسية أولئك المرضى، فقال الله عز وجل في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال في سورة الروم جل في علاه: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فما ربك الظلام للعبيد. ولا يظلم ربك أحدا. ما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. لكن المؤمن الصادق يشكر ربه دائما حين النعم، ويصبر ويرجو رحمة ربه حين الشدائد. هذا هو المؤمن الصادق، يشكر ربه دائما حين النعم، ويصبر ويرجو رحمة ربه حين الشدائد. لا ييأس ولا يقنط ولا يتذلل ولا يستسلم إلا لله الذي خلقه. دائما يحسن الظن بالله، دائما يثق في موعود الله، دائما المؤمن الصادق دائما يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، يسكن ولا ينفر، يطمئن ولا يخوف ولا يرجف، دائما متفائل، يدعو إلى الخير ويحس على البر، دائما متفائل، ينتظر العواقب ولا يستعجل النتائج، لكنه يأخذ بالأسباب ويعمل ويجتهد ويحسن العمل ويصبر ويصابر. ينتظر العواقب ولا يستعجل النتائج. المؤمن الصادق دائما راض عن الله وراض بالله، دائما مع الله، في السراء في الضراء، في النعماء في البأساء، مع الله، يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. المؤمن الصادق له شعار، له شعار يتغنى به، يتغنى به في كل نائبة، في كل نازلة، في كل مصيبة، في كل محنة، في كل شدة، في كل بلاء، في كل نكسة، في كل نكبة، شعار يتغنى به: عسى أن يكون خيرا. عند الشدائد والمحن والمصائب والبلايا يفضح بهذا الشعار: عسى أن يكون خيرا، لأنه على يقين أن الله عز وجل لا يسوق له إلا الخير، ولا يختار له إلا الخير، وإن رآه بعينه القاصرة شرا محض، هو في الحقيقة خير محض، لأنه من الله ومن عند الله، قدره وقضاه الله، وأذن فيه وأذن به الله، وطالما أنه من عند الله فهو الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. صدق صدق، أمر المؤمن كله خير، كله له خير. كيف يا رسول الله؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا لمؤمن. إن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن المؤمن ثابت، ثابت حسن الظن بالله وأحسن العمل. كل ما عند الله، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، آمنا به، كل من عند ربنا. المؤمن لا ينظر إلى الوقائع وإلى الأحداث بقدر ما يرقب العواقب، لا ينظر إلى الأحداث والوقائع بقدر ما يرقب العواقب. المؤمن ينتظر العاقبة لأنه على يقين أن الله عز وجل يجعل عاقبة المتقين إلى خير دائما، دائما عاقبة المتقين إلى خير. أيها المسلمون عباد الله، لقد نزل بالمسلمين في الماضي محن وشدائد ومصاعب نزل بالمسلمين في الماضي محن وشدائد ومصاعب هي أشد وأعظم وأكبر من هذه التي نعيشها. فكان أجدادنا يجتازون المصاعب بكل صمود وإصرار وثبات وتضحية. أجدادنا المسلمون الأوائل يجتازون الصعاب بكل صمود وبكل إصرار وبكل ثبات وبكل تضحية. وإن كنا نحيا أنواعا من الشدائد والمحن فهذا لا يفقد، قد طال أمدها، محن وشدائد طال أمدها، هذا لا يفقدنا الثقة فيما عند الله، لا يفقدنا الثقة بموعود الله. فالله عز وجل قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل من إيمان أتباعهم وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. انتبه، من نشاء، لم نقل فنجينا، لأن من أتباع الرسل أدعياء، من أتباع الرسل أدعياء، مثبطين، مخذلين، يائسين، قانطين، فلا يستحقون النجاة. فنجيناهم ومن نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. في آية أخرى: فنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم، الأمم من قبلنا، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإن كنا في شدة حقيقية لا بد أن يأتي في قلوبنا اليقين، واليقين الكامل أن فرج الله قريب. علينا فقط أن نتقي الله ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونستعين به، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فجددوا ثقتكم بالله عباد الله أيها المؤمنون الموحدون، جددوا ثقتكم بالله. من كان في حفظ الإله وحفظه زلت له العقبات والأعباء، من كان في حفظ الإله وحرزه زلت له العقبات والأعباء. جددوا ثقتكم بالله فهو القائد، أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، يمكن لكم في هذه الأرض، من؟ إله غير الله؟ لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. جددوا ثقتكم بالله فهو القائل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أيها المسلمون عباد الله، إن النكشات والنكبات التي تنزل بالأمم الواعية، النكشات والنكبات التي تنزل بالأمم الواعية والواعية لا تضعف من قوتها ولا تفقدها ثقتها في نفسها، بل تحفظها، تشحذ هممها، تشحذ هممها وتقوي عزائمها للرجوع إلى الله عز وجل والأخذ بالأسباب. فعلى الأمة أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تبتعد عن الذنوب والمعاصي والآثام، تبتعد عن الخصام والفوضى والكلام والقيل والقال والقيل والقال، فإن هذا يحول دون الخروج مما نحن فيه. وعلينا أن نحذر المثبطين المخذلين المرجفين المثبطين المخذلين المرجفين الميأسين المقنطين الذين يتاضون في الماء العكر، الذين يروجون الشائعات، يخوفون الناس. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا بد أن ينتبه هؤلاء المثبطين للعزائم المرجفين في المدينة، لا بد أن ينتهوا، وإلا فالله عز وجل يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. علينا أن نبحث عن الأسباب والأعمال التي تعيد مد الإسلام، انتشار الإسلام، والانتشار الذي يرجع به مجد الإسلام. أسباب وأعمال تعيد مد الإسلام، والإسلام الصحيح، الإسلام الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وصحبه، لا الإسلام الذي تريده لنا إسرائيل وإيران وأوروبا وأمريكا، لا الإسلام الذي يريده لنا المخذلين المثبطين اليائسين القانطين المنسلخين المتفلتين المفرطين المكسرين. نريد إسلاما صحيحا، والإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نريد أسبابا وأعمالا تعيد مد الإسلام وتعيد لنفوس المسلمين، تعيد لنفوس المسلمين البشر والتفاؤل والطمأنينة والهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن الأمة في الأمة في كل مكان وزمان أخيارا وأطهارا وأبرارا شرفاء على الحق، على الحق، على الدين الصحيح، على الكتاب والسنة، على الهدي، على المنهج، على الدين القوي، وذلك إلى يوم القيامة. لا يضره هذا الذي يحدث من حوله، ولا يضرهم هذا الذي يجري عليهم، ولا يضرهم ما يقع عليهم من أحداث ووقائع ومشاكل ومصائب ومحن، لا يضرهم، لا يضرهم ذلك. الحديث المسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم ما أصابهم من الألواء، من اللأواء، وهي المصائب والمحن والشدائد والأمراض والبلايا والكوارث والنكبات لا يضرهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم تحت لواء الحبيب المجتبى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفر من رسوله. أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها المسلمون عباد الله يجب علينا أن نتوب إلى الله توبة نصوحا وأن نرجع إليه وأن نمتثل أمره ونجتنب نهيه. لا بد أن نتوب لا بد أن نرجع إلى الله عز وجل حتى يخرجنا الله عز وجل مما نحن فيه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فلن يغفر الله لنا ولن يرفع الله عنا ما نحن فيه إلا بالتوبة والإنابة والاستسلام الاستسلام الكامل والمطلق لأوامر الله عز وجل ونواهيه. فعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذه آية الرجاء في القرآن أرجى آية يتعلق بها الناس جميعا المسلمون جميعا يرجون رحمة الله عز وجل. هذه أحب آية في القرآن إلى القلوب وأرجى آية وأخف آية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا جميع الذنوب يغفرها الله بالتوبة والإنابة والاستسلام والاستسلام الكامل المطلق لأوامر الله. نهانا سبحانه وتعالى عن القنوط لأنه لا يزيد المصر على المخازي إلا إصرارا. قانط يائس والعياذ بالله تعالى يفعل ما يشاء يزدد إجراما على إجرامه وإفسادا على فساده وظلما على ظلمه. نهانا عن القنوط سبحانه وتعالى لأن القانط لا يعتصم بالله أبدا ولا يثق في الله ولا يحسن الظن بالله. معاذ الله. نهانا عن القنوط لأن القانط يتشائم ولا يتفاءل. القانط شو دائما متشائم دائما نظرته ضيقة وأفقه ضيق وعقله ضيق. نهانا عن القانط لأن القانط متشائم لا متفائل يعسر لا ييسر ينفر لا يبشر. أعاذ الله تعالى من أحوال اليائسين القانطين. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واهدنا واهد عصاة المسلمين وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لبلادنا أمر رشد. اللهم أبرم لبلادنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويعز فيه من أطاعك